السلام عليكم. الحمد لله وكفى والسلام على نبي الذين اصطفى على سيما نبي المتبع والامين المصطفى على الصحابه الكرام وال بيت العظام المستقيمين الصراط وبعد اخوه الكرام، نسال الله جل وعلا ان يتم علينا وعليكم الخير، ونسال الله في اعيائنا ان يشكو لنا ولكم، ونسال الله في اعيائنا ان يهمنا واياكم الاخلاص ويجعلنا من اعتقاء النار في هذه الايام المباركه، ونسال الله جل وعلا كما ان الله يدنو عشيه عرفه يباهي في الحديث ويقول للملائكة انظروا هؤلاء ماذا أرادوا، فيقول هؤلاء جاءوني شعثا غبرا شهدوا أني قد غفرت لهم، شهدوا أني قد غفرت لهم. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا، نسأل الله جل وعلا أن يمكن لنا وأن يمكن علينا، نسأل الله جل وعلا ألا أن يجعل لأحد علينا شيئا، ونسأل الله في أحيائنا أن يثبتنا ويثبت لنا هذا الخير المحيين أبدا، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم في الصالحات، نسأل الله أن يكون هذه الأوقات المباركات تكون قد فزنا كما فازوا، وأن غفر لنا كما غفر له، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم في الصالحات وأن يجعلنا مع سيد المرسلين في جنات النهر عندما في مقعد سفر عند مليك المقتدر. الامر الثاني انا يضايقني جدا صرف السنه ان السنه تقول ما لي اراكم عزيزا ان تفرقكم هذا من عمل الشيطان، هذه صرف السنه المفروض يعني ان يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في الرطب والحر كان شديدا عليهم فذهبوا يستظلون بدون السبب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي اراكم عزيزا ان تفرقكم هذا من عمل الشيطان، فلما قال ذلك كان لو ملاءه يعني كانت عليهم لوسعتهم جميعا، لانه المساله مساله سنه وبدعه الشيطان، يعني هذه من سبل التفرقه ايضا، يعني الشيطان ايضا له باس في هذا الباب سبل التفرقه بين الاخوه بعضهم وبعض، فان يفرق بينهم بنفس هذا، فما نريد هذه الفرصه. صحيح مسلم تبدا صحيح مسلم ان شاء الله، فانا من محظوظ. رحمه من سلم بالاوسط الطبيعه. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الامام النووي رحمه الله تعالى كتاب الفضائل، ثم نور رحمه الله تعالى وقال باب رحمته صلى الله عليه وسلم للصبيان والعيال وطوابعه صلى الله عليه وسلم وفضله. قال الامام مسلم حدثنا رحمه الله حدثنا هداد بن خالد مر علينا كثير ايضا مجال الصحيحين ثقه. قال وسيلان بن فروخ مقرونا بسيلان بن فروخ وايضا برجال الصحيح ثقه. قال كلاهما عن سليمان اللفظ لسيلان. سليمان بن المغيرة شوفوا كده صح سليمان بن المغيرة من صفات الانبياء رواه له كمان. قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني. ثابت البناني وهو من نبلاء التابعين وهو من احق الناس او من ادرك الناس في انس رضي الله عنه وارضاه، وكما قلنا من الفضائل ان انس بن مالك كان يقول للجاريه طيبي يدي فان ثالثا لا ياخذ الحديث الا ان يقبل يده، كان يطيب يده فيخرج يده فيقبلها ثالث ثم ياخذ منه احدا رواه له كمان. قال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه. انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، له مناقب كثيره والله النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بعد ما قالت ام سليم قالت ادعوا لخويهما انس، فدعا له عليه السلام بكثره المال والولد والبركه في العمر، فكان من اطول الناس عمرا ومن اكثر الناس ولدا ومن اشد الناس ثراء رضي الله عنه وارضاه، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولد لي الليله غلام فسميتهم باسم ابي ابراهيم عليه السلام، ثم دفعه الى ام سيف امراه القيم يقال له ابو سيف، فانطلق ياتيه واتبعته، فانتهينا الى ابي سيف وهو يمسك بسيره قد امتلا البيت دخانا، فاسرعت فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا أبا سيف أمسك، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للصبي فضمه إليه، فقال ما شاء الله أن يقول، فقال أنا لقد رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكيد ولا يجوز؟ لا يجوز قال أنس لقد رأيته وهو يقول لنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا والله يا إبراهيم إنا بك لمحزنون. قال الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب هو الخاتم أكثر عن مسلم كثير ومحمد بن عبد الله بن أمية رضي الله عنه محمد عبد الله بن أمية من الثقات الأزواج أبوه أوثق منه وهو حدث على له شيوخ منهم الوالد والده عبد الله بن أمية وهو ثقة روى له جماعة وروى له مقرونة. قال واللفظ لزهير قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية. نعم إسماعيل ابن علية كان يقول لا أحل لأحد أن يقول إسماعيل ابن علية إسماعيل ابن إبراهيم فكان أحمد بن حنبل لا يقول إسماعيل ابن علية يقول إسماعيل ابن إبراهيم وهو اختلف بين الرواة إسماعيل ابن علية وهذه ليست فيها ثم شيء هذه من الإستثناءات الستة في مسألة الغيبة. نعم أو لأنه اختلف هذا الاسم كالأعمى كالأعرج. قال عن أيوب أيوب هو ابن أبي تميمة السختي يعني ثقة ثبت نبيلة وإن كان حضورها من الإرجاء. قال عن عمرو بن سعيد من التابعين من شهر التابعين. قال عن أنس بن مالك بن رضي الله عنه رضي الله عنه وأرضاه من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال كان إبراهيم مستصدعا له في عوالي المدينة فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن فكان ظهره خينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمرو فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن إبراهيم ابني فإنه مات في السجن فإن له نظرين تكملان إضاعة في الجنة. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا نعم. فقالوا لكننا والله لا نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك إن كان الله نزع منكم الرحمة؟ فقال ابن مبين من قلبك الرحمة. جزاك الله خيرا. هذه الأبواب أبواب شوية لنا نقول في النبي صلى الله عليه وسلم قد كنا كثيرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحسن الناس خلقا وقد وصف الله جل وعلا بذلك في كتابه حين قال ربي سبحانه جل وعلا قال وإنك لعلى خلق عظيم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم سألت عائشة عن خلقه قالت كان خلقه القرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس تواضعا ولما لا هو الذي قال أوحى الله إليه أن تواضعه فلا يأتي أحد على أحد وقال من تواضع الله هكذا رفع الله هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم كما يصح ويصح الصحابة الكرام قالوا من شدة تواضع السلام لو كان إذا مر على الصبيان كان أنا سيكون كنت ألعب مع الصبيان فيمر علي من السلام فيسلم علينا جميعا للصبيان تواضع من السلام وكان بالجارية تأتي تأخذ بيد من السلام فتسرع به وتمشي به تمشي معه حيثما أرادت وكان من السلام يمزح حتى الصبيان هذا من حسن خلقه وهو أكرم من وضع الصراط أعظم مخلوق على خلق البشرية وعن ذلك يمر على الصغير ومعه الأطفال الذي يلعب فيه فيقول له يا أبا عبيد ما فعل النغير يا أبا عبيد ما فعل النغير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما قلنا رحيما في الصبيان فكان له في الحديث الأول ولد له إبراهيم وهذا من مريم التي وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم كانت في عوائل المدينه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب اليها وكانت كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يرانا جدا منها وكان النبي صلى الله عليه وسلم ياوي اليها ويذهب اليها حتى ولدت له ابراهيم فايضا فرح النبي صلى الله عليه وسلم به جدا وكانت له ضئ هذه الضئ المرضعه كان زوجها كان حينا كان حجاجا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب اليها عوائل المدينه يقبل ابراهيم ثم يعطيه للمرضعه ثم يرجع بعد ذلك. الأصل أن في الحديث أنه قال جمع الصحابة قال ولد لي ولد اليوم سميته إبراهيم هذا على خلاف التفصيل بأن تسمية المولود وحق المولود والعقيقة تكون في اليوم السابع كما قال السلف أنه من السنة أن يعق عنه في اليوم السابع ويخلق شعره في اليوم السابع وأيضا يسمى في اليوم السابع يسمى في اليوم السابع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سماه قبل اليوم السابع يقولون هذا الجمع بين الروايتين لأن السلف كان قد أضمر الاسم لذلك قالوا من أضمر الاسم قبل ذلك يعني من أضمر الاسم وولد له المولود فله أن يسميه قبل اليوم السابع. أما إذا أضمر الاسم فالأولى والسنة أن يؤجل التسمية إلى اليوم السابع مع العقيقة ومع حلق الرأس مع التصدق بها ذهبا أو فضة وأزواج يعني. فقال سميت إبراهيم وأنا أيضا سنة أخرى وهي تسمية الأولاد على اسم أسماء الأنبياء وهذه يعني لها السنة التي هجرها كثير من الناس وهذا الإنسان أصالة له حظ ونصيب من اسمه في كل مولود يسمى باسم له حظ ونصيب باسم ذلك لابد أن يتخلى له أحسن الأسماء ومن أحسن الأسماء أسماء الأنبياء ولذلك سماه على اسم جده على اسم جده إبراهيم عليه السلام. قال سميته إبراهيم وكان يسمى يذهب إليه يقبله ويدعه مع مرضعه. فلما مات قال أنا رأيت حمل إبراهيم ويجول لنفسه أمام الإنسان فدمعت عين من السلام عبد الرحمن العاص لما نظر إلى ذلك فاستغرب من السلام فقال يا رسول الله أو أنت يعني أنت تبكي؟ فقال نعم إنا رحمة وإذا ما يرحم الله من عباده رحمة. إما عبد الرحمن العاص قال له ذلك في ابنته أو في ابنه لكن أيضا هو السلام لما نظر إلى إبراهيم ويجول لنفسه مثل وأدمع فنظر للناس وعلم انهم سيسالون عن ذلك انت الذي تعلمنا الصبر وانت الذي تبيننا في الرضا بالقضاء لان الرسول قال ان الله اذا احب قوما اتبعوهم فما رضي فله الرضا ومن تقدم عليه الشكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك وقال لعليهم التدريسان يبكي على ابراهيم فنظر الصحابه وهم يندهشون فعذبهم فقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ولا نقول إلا ما يرضي ربنا هذا الرضا بالقضاء ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون قال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فالعلماء يقولون هذه جمع فيها من سلم بين الحكمين الرضا بالقضاء وأيضا موافقة الفطرة بالرحمة ورضا القلب وإذا ما يسأل الله من عباده الرحماء لذلك بكى ولذلك هم يقولون يفرقون بين موقف الفضيل بن عياض الذي عاش ظهرا يتعبد لربه ذاته وله عبد الحرمين الفضيل بن عياض لما دخل أبنه كان يبتسم أمام الناس فكما يتعجبون من رضائه بالقضاء قلنا أين هو من الإنسان بل البكاء مع رضا القضاء هو الأجمل في المراتب أنه جمع بين الأمرين بين الرقة والرحمة والرزق في الآخرين وبين الرضا بقضاء الله لذلك قال إن العين لا تسمع نعم وإن القلب يحزن نعم هذه فتنة ودي فتنة للإنسان ودي دلت على رقة القلب ورحمة النفس فقال إن العين لا تسمع بقضاء الأحزن وإن على فراق يا إبراهيم محزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا لذلك يقول السلف ارحموا من فقد يرحمهم من السماء الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من فقد يرحمهم من السماء ولذلك الحديث عن السلف قال من لا يرحم من لا يرحم لا يرحم من لا يرحم لا يرحم وقال انما يرحم الله من عباده الرحماء وانما يرحم الله من عباده الرحماء. وهنا عندنا في الحديث الاخرى ان السلف كان ياخذ الحسن واسامه يدع اسامه على رجلي وحسن على رجلي الاخرى فيقبلهما بابي وامي وايضا كان يذهب الى ابراهيم في العوالي فيقبل ابراهيم ويرى. فالعلماء يقولون هذه ايضا دلاله على الرزق والرفقه والرحمه بالصغار وارحم الرحمه ان تظهر بين الصغار ولذلك كان قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقف كبيرنا ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقف كبيرنا. والتقليد كما قال العلماء في المساله الثانيه التقليد في ذلك تقليد في الفم يجوز ان يقبل في الفم ويقبل في الخد ويقبل في اليد بل ورد ان السلف يعني قبل موضعا من مواضع حسب الحسن والحديث فيه كلام يعني فكان يقبل من السلف الحسن فجاء بالاقرع بن حابس ينظر اليه ويقبل الصغار قال تقبل هؤلاء الصغار لي 10 من الاولاد ما قبلت احدا منهم. فقال السلف وما افعل لك وقد نزع الله رحمه من قلبك وما افعل لك وقد نزع الله رحمه من قلبك فهي رحمه. والعلماء يقولون ان قبل من السلف من اليد من اي مكان من السلف حتى من الصدق كان ابو هريره يحل جره الحسن ويقبل بين الاجيال بلسانه كما كان السلام يفعل أو كان يعتشي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا بالنسبة للتقليل. أما الكبير فالتقليل لا يكون إلا بين العينين إن أراد ذلك. التقليل يكون تقليل الرأس لا غير. ولذلك الحديث عن السلام لو قال يا رسول الله لو أحدنا يرى أخاه ينقر أخاه أفيقبله يعني خليه ولا أفيقبله قال لا. فقالوا أفيعانقه قال لا. فقالوا أفيحل له قال لا. فقالوا أفيسلم عليه قال نعم. يصافحه قال نعم. قال نعم. يبقى نهى السلام عن التقريب والتقريب لا يجوز الكبار إلا إذا قبل بين عينيه إذا جاء المصطفى إلا إذا قبل بين عينيه إذا جاء المصطفى. هذا التقريب المشروع للكبار. السلام لما جاء جعفر قام للسلم وقال له ما أدري أفرح بفتح خيبر أم أفرح بقدوم جعفر وقبل بين عينيه. فهذا التقريب مشروع. وأيضا تقبيل الرأس للأفاضل من الآن من باب التقويم التوفيق من باب قول الله تعالى ويوسف الذي فضل فضله. وحديث عائشة رضي الله عنها رأوا منا أن ننزل الناس منازله. فهذا التقويم تقويم الصغار هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه رحمة وتقويم الصغار على ما قال بيان في ذلك تقويم الرأس من باب التوفيق والتبديل والتعظيم. وهو كما قلنا أمرنا أن ننزل الناس منازله. أما تقديم الناس ففي خلاف بين العلماء. الغرض أن اليهود كانوا تقبلوا يد المسلم والمالكية ينكرون تقديم ذلك يقولون لا يجوز يعني لا يجوز تقديم اليد لأن هذا فيه إثناء وفيه شبه السجود وفيه ما فيه من إشكال الغرض الكم فينكرون تقديم اليد. والجماهير على أن تقديم اليد جائز ليس فيه ثم شيء. وقد ورد كما قلنا في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال فتح السلام أكب على قدميه تقبل رجل النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا تقبيل اليد كان ورد عن كثير من السلف انهم قالوا بذلك. وهو من باب ايضا التوقير والتقبيل والتعظيم للمكانه للشرع الذي يحمله. قال امرنا ان ننكر الناس منازلهم. امرنا ان ننكر الناس منازلهم. فهذا التقبيل تقبيل اليد وتقبيل الراس كما قال جماهير السلف من السلف الجماهير علماء السلف والخلف قالوا بالجواز. واما الكلام على تقبيل اليد انها مكروهه جاءت عن المالكيه وهو خطا كما قلنا محدودون بالاحاديث التي وردت والاثار التي وردت عن الصحابه الكرام وعن السلف الصالح في جواز التقبيل. هذا بالنسبه لمسائل هذا الباب مسائل رحمه النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار وايضا فيها ما فيها من الفوائد العظيم منها اولا عظيم جود النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه لانه السلف كان ينشئ بس في مواجهه الصغار ويقبل الصغار وكان يسلم على الصغار المر عليه وكانت الجاريه دخل بيده ذهب الى ما يشاء. من ذلك ايضا حسن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يذهب الى العوالي والزهر التي كانت تطرد ابراهيم عليه السلام. وهناك بعض الفوائد الاخرى كما تاتي بعد ذلك تباعا في الباب. لكن يبقى لنا انا مساله قد احصلتها فذكرتها الان وهو ان من سلم لما مات ابراهيم عليه السلام قال ان من سلم له زئران في الجنه تعويضا له. وهذه سبحان الله اذا لها اذا كان الطفل هناك لا يحتاج الى طعام ولا الى شراب. لكن هذه اكمالا لتبسيط قلب النبي صلى الله عليه وسلم ان بعض الفعلات يعني كما قلنا يجعل السلم يستاجد بذلك ويجعل الامر يقع على السلم يكون هينا رزقا من السلم هينا لينا ويكون الله تعالى رفيقا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد صمت العلماء من ذلك بجواز استئجار الظهر بجواز استئجار الظهر. لذلك كانوا يقولون انها من عاده العرب التي جاء الشرع باصرارها. لكنهم كانوا يقولون لابد من حسن اختيار الظهر المرضعه لان اللبن يؤثر. المراه لو اتى لو اتيت وضعته في مرضعه في يد مرضعه فيها ما فيها من الكذب فيها ما فيها من الخداع يكون الولد على نفس الشاكله ويتاثر بها. اي طعام حتى يطعمه المرء فهو يؤثر عليه يؤثر عليه. لذلك بصرا الابل امر بها الانسان الرسول ان يؤثر عليه بصفر لحوم الابل. واما الغنم فلا انها خبيثه ما امر بالوجوب. وايضا في السلف يتكلم حتى على المرفوض قال انه يتاثر به المرء. لذلك صار السلف والرزقه والكبر في الخلادين اهل الابل. فاهل الابل الاعراب لهم جلاسه او غلط في التعامل. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم بين اهل الكبر ايضا اهل الخيل فيهم كبر. فمتى صرخ مصارع صارت ركب الكريم. فالانسان يتاثر بما ركب وكذلك بما صعد وبما اكل. فان الكبر حرم اكل الاتباع من حرم الاكل بالسباع من الاكل الزجاج من السباع لما لان الانسان يتاثر بيها، فحرم اكل الاسد النمر الفهد ايضا القطط الكلاب كل ذلك لان الانسان يتاثر بذلك او بهذا الطعام الذي ياكله. كذلك الطفل الصغير يتاثر باللبن الذي يرضعه او يشربه، فلذلك قال العلماء لابد من حسن اختيار الضيف. وقالوا ايضا عند الجواز جواز ذلك قالوا بوجوب استئجار الضيف اذا كانت المراه لا تريد ان ترجع لها طفلها، وهذا اعطاه الجمهور ان الارضاع من الام ليس بواجب عند جمهور العلماء. يعني المساله دي اقول ثلاثه، القول الاول ان مساله الارضاع ارضاع الطفل الصغير هي ليست بواجبه عند جمهور الفقهاء، وعند بعض العلماء قالوا بوجوب ذلك لان الام التي يمنع الام وان الولد يمكن ان ينفذ اي ثدي الا ثدي الام كما كان معموس عن الكلام لما كان معموسا كانت ايه من الايات. قالوا بانه يجب ان ترجعه، والقول الوسط هو قول الامام مالك، هو قال ان كان الطفل لا يعتاد على ثدي او لا وكان من ثدييها واجب عليها الرضاع والا فلا. فالصحيح واضح من ذلك هو الحق انه ليس واجبا عليها ان ترضع طفلها. فهنا بنتكلم استاجر الضيف وكان ثاني عهد العرب وجاء الشرع باقرارها، فكان يذهب اليه فيفضل الولد ويكون معها ثم يرحل بعد ذلك. لهذا نقول غلطانين من الكلام على باب صحيح مسلم في هذه الحاله.